السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، سنن أبي داود، نفع الله بكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب ما جاء في الرؤيا. ثم ساق أحاديث، ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، الثقة السبت الأمين. قال علي بن المديني، قال علي بن المديني رضي الله عنه وأرضاه: ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة. قال حدثنا هشيم، هشيم البشير، هم ثقات الأثبات من فحول الشام لكنه كان يدل التدليس التسوية. قال أخبرنا يعلى بن عطاء، يعلى بن عطاء العمري ثقة، قال ابن عين ثقة وثقه النسائي وأيضا أبو حاتم قال صالح الحديث. قال عن وكيع بن عدس، وكيع بن عدس ولا الدال مضمومة أيضا، ها الدال ساكنة ولا مضمومة؟ وكيع بن عدس على عقيلي قال ابن قطام مجهول الحال، وضاق ابن حبان في الثقات على أصل ابن حبان، وابن عدي قال مجهول الحال فهو مجهول آفة الحديث. عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال: وأحسبه قال: ولا تقصها إلا على واد، لا على واد محب يعني، إلا على واد أو ذي رأي. إذا وقفت عندها، إذا وصلت خلاص، إلا على واد. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا النفيلي، النفيلي عبد الله بن محمد أبو جعفر النفيلي قال أبو حاتم ثقة مأمون، ثقة ابن معين. قال: سمعت زهيرا يقول، زهير بن معاوية أبو خيسمة، زهير بن معاوية هو أبو خيسمة، نعم، وثقة ابن معين وقال أبو زرع ثقة لأنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. يقول: سمعت يحيى بن سعيد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم، يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري. يقول: سمعت أبا سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو في قول من الفقهاء السبعة من ثقات الأثبات، كان تقيا نقيا فقيا محدثا، روى له الجماعة، أضاع علما كثيرا بسبب المجادلة لابن عباس. يقول: سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني، يزيد بن خالد الهمداني كان ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات قال بقي بن مخلد أنه كان من الثقات. وقتيبة بن سعيد الثقفي، قتيبة بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو قتيبة بن سعيد البغلاني من الثقات الأثبات، شيخ من أصحاب الكتب الستة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أخبرنا الليث، الليث بن سعد، وهو ما قاله الإمام الشافعي عنه ومفخرة المصريين: الليث أفقه من مالك، وهو من الثقات الأثبات، نعم، روى كان فقيها محدثا، كان كريما جوادا، روى له الجماعة. قال عن أبي الزبير، عن أبي الزبير، وطبعا هنا إذا وجدت الليث وفي الإسناد أبو الزبير لا عليك من عنعنته، لأنه قد أغنانا العنعنة، لأنه قال: قلت لأبي الزبير علم لي ما سمعت من جابر. أبو الزبير وعاء للعلم، نعم، لكنه كان يدلس. قال عن جابر بن عبد الله، قلنا العنعنة هنا لا اعتبار لها، وجابر بن عبد الله صحابي من صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان 3 ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال المصنف رحمه الله: وهذه ما زلنا تتمات على الكلام على الرؤيا، وهي من المبشرات، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي كما قلنا أنها تصدق في آخر الزمان بصادق اللهجة نقي القلب تقي القلب، فإنه قد يرى الرؤيا وتكون كفلق الصبح، وتكون أيضا بها التبشير البشارة للمؤمن. وقد يريد الله تعالى بمؤمن الخير فيجعل بشارات الخير على يد آخر من أجل لأمور أخرى، من أجل أنه أراد أولا البشارة على يد الغير حتى يشكر، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، وأيضا فيها ما فيها من جر الآخر إلى الخير وإلى الطاعة، وأيضا إلى تأمين الخير. ومنها الثالثة هو بشارة الخير للمقصود والمعني بالرؤية. أقول في الحديث الذي صدر به الباب القارئ حفظه الله، قال الرؤية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر. هذا تشبيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، أي لا تستقر ولا يستقر تأويلها حتى تعبر، يريد أنها إن عبرت سقطت سريعا، يعني أنها سريعة السقوط إذا عبرت، كما أن الطير لا يستقر في أكثر أحواله، فكيف ما يكون على رجله؟ فإذا هي لا تستقر إلا إذا عبرت، كأنها على رجل طائر، فإن عبرت سقطت. فيعني لكن يرد على مثل هذا، وهذا معناها أنه سرعة التأويل يكون بسرعة التعبير، يعني تحقيقها يكون تابعا سريعا مع التأويل، بعد التأويل. قد يرد على ذلك رؤيا يوسف عليه السلام، يقال أنها ما كانت إلا بعد 40 سنة أو فوق ذلك، فكيف الإجابة؟ قال في مقدمة، هي مقدماتها وقعت، كيف وقعت؟ شرع من قبلنا نصير لا ما زلنا ننتظر الإجابة. أكتب. لا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فين أخوف غابة الجب؟ ما في، ما تحققت إلا بعد 40. لا تحتاج إلى دقة نظر. كيف الإجابة عن هذا الإيراد؟ إن قلنا بصحة الحديث وصحة الإسناد، والإسناد حقا مقارب، والإسناد حقا مقارب، لكن أنت آية يوسف من المعجزات، لا ليست هذه الإجابة. لم يعبر، يعني أنت قريب من الإجابة نعيم. لا المفروض الآن، يعني أنا حتى لا أنا الآن يعني أعطيتكم كل الهدايا على الإجابة وما زالت الإجابة، والحقيقة أنها لم تعبر، الحقيقة أنها لم تعبر، وأصل الحديث أنها إن عبرت أولت، الحديث أصله أنها إن عبرت أولت، صحيح، وتأويلها وتحقيقها، وهذا لم يكن التأويل أنهم خروا له سجدة فلم يعبرها. وشوف نعيم أتى بها وإحنا نتكلم الآن، هي لم تعبر، فأنت تعلم أن الحديث أصل الحديث بأنه على التعبير، بأنها قال المسلم الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، يعني شوف هي خفيفة جدا تقع تسقط، فهي ما عبرت. هو قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك. ما عبرها، أين عبرها؟ ما عبرها. ونحن قلنا أن الحديث إذن لا مخالفة، وأن الحديث هنا على مسألة الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، إذا عبرت وقعت، لأنها لم تعبر لم تقع إلا بعد 40، فأولت بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وقال: لا تخصها إلا على ود أو ذراع. هذه المسألة الثانية. لكن في المسألة الأولى هي أن نقول يعني قد يرد عليها ضوابط، يعني نحن نقول بظاهر الحديث وأنها على رجل طائر، وأنها إن عبرت أولت أو وقعت، لكنها لها ضوابط، ليس المسألة على الإطلاق. قلنا: وما الضوابط وما القيود؟ الضوابط والقيود في ذلك بأنها إن عبرت على وجهها الصحيح وقعت، القيد في ذلك إن عبرت على وجهها الصحيح وقعت، والمعنى هنا إن كان التأويل خطأ وإن كان التعبير خطأ لم تقع، حتى لا يقال يعني الرجل أصلا جاهل يعني يأتي بهذه الرؤية فأولها تأويلا فاسدا فتقع، لا تقع. هنا تقييد بأنها لو عبرت على الوجه الصحيح وقعت، لو عبرت على الوجه الصحيح وقعت. قالوا هذا التقييد من أين أتيت به؟ قلنا أتينا به، قلنا أتينا به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقص عليه الرؤيا التي رآها، فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يا رسول الله دعني أعبرها، قال أعبرها. فلما عبرها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله أصبت أنا بأبي وأمي أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، الذي أخطأ فيه لم يقع، لم يقع، الذي أخطأ فيه لم يقع، الذي أخطأ فيه لم يقع. فلذلك قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إذن هذا التقييد الصحيح في هذا الباب أن الرؤيا حقا على رجل طائر إذا عبرت تعبيرا صحيحا وقعت، يعني كانت أسرع ما تكون للوقوع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى سيفا ورأى البقرة تذبح تنحر علم أن أحدا من أهله، فحل من فحول أهله، سيقتل. وكان كذلك مع من؟ حمزة رضي الله عنه وارضاه عندما رآها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الرؤيا كما قلنا، وأيضا لما رأت ما من لما رأت صفية رضي الله عنها وارضاها أن القمر وقع في حجرها، فقالت هذه الرؤيا لزوجها من تحيى بن أخطب، فصفعها حتى يقال أن حمرة العين ما زالت وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم، صفعها على وجهها وقال أردت نبي الأميين لكع. فكان تأويل الرؤيا هي أنها تتزوج النبي، وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أسعد النساء على أهلها. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، قال يعني نقول بأن ضابطها في ذلك إن عبرت على وجهها الصحيح وقعت، إن عبرت على وجهها الصحيح وقعت. إذن المفهوم إن عبرت على غير وجهها لم تقع، إن عبرت على غير وجهها لم تقع حتى تعبر على وجهها. وأما المسألة الثانية في الحديث قال ولا تقصها إلا على واد، إلا على محب، ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي، إلا على واد، لأن المحب يعني ينظر في مخارجها ومداخلها وينظر ما يكون فيه من بشارة وما فيه من الخير لك فيؤوله على ذلك. وقد تقع على هذا التأويل، لأنها يمكن أن تكون هذه الرؤية حمالة تحمل شرا وتحمل خيرا، فيحمل الشر على الخير فيجعلها بأسرها على الخير فيؤولها لك على الخير فتقع على الخير. لذلك قال لا تقول هذا إلا لواد، إلا لمحب. فوائد المحب على ما قلت أنفا، وأيضا الفائدة في نقلها وقصها على المحب أنه لا يحسد، ليس حاسدا فينفر من نعمة تأتيك من ربك أو يكون حاقدا عليك فترى حقده عليك يؤذيك. فقال إذن لا تقصها إلا على واد، قال أو لذي رأي، شوف انظر يعني لصاحب علم، لإتقان، لصاحب بصيرة، لصاحب فراسة، لأن صاحب الفراسة يؤولها على سيرها الصحيح، وصاحب العلم أيضا لا يحملها إلا بالضوابط العلمية. وهذه دلالة واضحة جدا على أن التعبير أيضا علم، ليس كل واحد طلع يقول أنا أعبر فيعبر. فيعني ك ك ك ك يعني كمن سمعت عجيب في التفسير، الأولى لي أنا بنفسي أن أبين هذه المسألة، سمعتها حتى من كثير من الذين يعبرون الآن في الساحة بين الناس، وهذا التعبير يعني فيه ما فيه من البعد عن الشرع. فالتأويل والتعبير أيضا علم آخر مستقل بذاته يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول إتقان العلم وأصوله، والأمر الثاني الفراسة، والأمر الثالث التقى وعلاقة العبد بالرب جل في علاه ومعرفة الأمثال، وأيضا إتقان الأمثال في القرآن. هذه أدوات هذا العلم العظيم. لذلك قال النبي الأمين قال على واد أو ذي رأي أيضا للعلم. ولذلك لابد من الرجوع إلى أهل العلم في كل شيء، حتى في تأويل الرؤى لا يرجع فيه إلا لأهل العلم. وأما الحديث الثاني فقد قسم الرؤيا كما قسمناها قبل ذلك تبعا لحديث صدرنا به الباب، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. هذا فيه إشكال، أريد الإشكال وأريد الجواب عنه في قول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. هذا فيه إشكال، أريد الإشكال وأريد الجواب عنه. الإشكال يقول باشمهندس نعيم تمييز بين الرؤيا والحلم، لا ليس هو نسب الحلم ممتاز هنا صحيح كما قال سعيد، بأن الإشكال هنا نسب الحلم للشيطان. الكل من الرحمن، الكل من الرحمن، وقضاء الرحمن نافذ على الجميع. لم أرى باشمهندس نعيم، لم أرى كيف يكون الشيطان على سبيل. نعم ما أرأيت، لكن لما تكلمت أنت على التمييز قلت لك لا. نعم نسبة الحلم للشيطان وهو من فعل الرحمن، كيف ذلك؟ هذا على التأصيل العام في مسائل إيش؟ طبعا الجواب قال صبري إنما من الشيطان بإذن الله، إجابة سديدة، لكن لا تكون من مثل صبري وثقل صبري أنه لا يفصلها. لا، أنا لا أرضى بهذه الإجابة منهم. هذه المسألة طبعا هترجع إلى التأصيل العام في أبواب القدر، والكلام على أن الشر لا ينسب لله جل في علاه، وأن الخير لا يكون إلا من الله وينسب لله جل في علاه، لأن الحلم فيه تحزين والتحزين شر، وإن كان شرا نسبيا لكن لا ينسب لله، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال والشر ليس إليك، لا ينسب إليك الشر، والشر لا ينسب إليك. ولذلك كان الأدب مع الله جل في علاه أن تنسب كل الخير لله جل في علاه والشر لا تنسبه، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، قال وإذا مرضت، هو الإحياء والإماتة نسبها لله جل في علاه، وعند المرض مع أنه بقدر الله قال وإذا مرضت نسب لنفسي. الجن أدبنا بذلك عندما قال قالوا وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف نسب الرشد نسبة صريحة لله جل في علاه، وعند الشر جعلها مبني لمن لم يسمى فاعله. قال أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ولذلك قال صريحا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء قال والشر ليس إليك، وإن كان الجميع ينزل سواء تحت قدر الله جل في علاه. إذن في هذا الباب قال والحلم من الشيطان لأن فيه التحزين، لذلك لم ينسب لله جل في علاه مع أنه من فعل من قدر الله جل في علاه. قال الرؤيا من الله، وقلنا الرؤيا من الله التي فيها البشارة، ولأن الله تعالى يبشر عباده بذلك، وهذه من نعم الله ومن ألطاف الله على العباد. والحلم من الشيطان لأن المعركة دائرة لا تنتهي كما قلنا مشتعلة مستعرة إلى يوم الدين. ثم هنا بيّن الله جل في علاه من ألطافه ومن كرمه ومن منه على عباده، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات ثم لا تعوذ من شرها فإنها لا تضره. وهذا أيضا زيادة على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في مسألة الخلاص من الرؤيا التي فيها التحزين، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ وليصلي، يتوضأ ويصلي، وفيها ما فيها كما قلنا امتلاء القلب بحسن الظن بالرب جل في علاء تذهب كل الهموم. قال والأمر الثالث الذي زاده النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا في الخلاص من تحزين الرؤيا أو الرؤيا التي فيها التحزين للإنسان، قال يدفل على يساري ينفث والنفس الهواء مع بعض الريق، الهواء مع بعض الريق ينفث 3 على يساري، وعن يساري لأنه كأنه ينفث على الشيطان يبعد الشيطان 3 مرات ثم لا تعوذ من شرها فاستعيذ بالله من شرها فإنها لن تضر. يبقى إذن عنده الآن خطوات 3 للنجاة من تحزين الشيطان في مسألة الرؤية التي تحزنه. الأولى أن يتوضأ ويصلي، فبذكر الله كما قلت يمتلئ القلب بحسن الظن بالرب. الثانية الأولى يتوضأ، ولأن من الوضوء فيها إذهاب للشيطان، الوضوء فيه إذهاب الشيطان، وإن كان الحديث ضعيف وأنه خلق من النار فليتوضأ، هذا فيه ضعف هذا الحديث، ولكن نستأنس به هنا. فالوضوء في إذهاب الشيطان، وفيها أيضا تكفير السيئات، وفيها التهيئة لمقابلة الرب الرحمن سبحانه وجل في علاه. ثم الصلاة كما قلنا لامتلاء القلب بإحسان الظن بالرب. الثالثة أن يدفل على يساره 3 ينفث النفس كما قلنا النفس بالريق، وأيضا يستعيذ بالله من شرها، فهو يلجأ صدق اللجأ إلى الله، صدق اللجأ بالله جل إلى الله جل في علاه وبالله جل في علاه ليدفع شرها وضرها عنه فإنها لا تضر، ونحن نحفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصدقه. ثم قال يا الحديث الأخير إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليفسق عن يساره 3 مرات عوذ من الشيطان ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. هنا هذه المسألة كأنها نقول والنجاة منها لمن أراد أن يسأل ويقول فإن لم أستطع وكانت الرؤية متعبة علي فلم أستطع أن أقوم فأتوضأ فأصلي فكيف الخلاص؟ قلنا له إن تعوذت 3 إن نفست 3 وتعوذت من شرها فإن الله ينجيك، لكن تحول من جنبك هذا على الجنب الثاني، لأن التحول لا يمكن الشيطان، فقد تمكن منك على ما أنت عليه، فتحولك يقويك بعد الاستعاذة والنفس، فإنك تقوى فلا يتملك عليك الشيطان ولا يكون له عليك سلطان. فتكون هذه أيضا الرابعة أنه إلا وهي ليست رابعة بل نقول هو إن لم يقم ليصلي فليتحول إلى جنب آخر، يتحول على جنب يعني الجانب الآخر، فلا يمكن أو ما لا يتمكن منه الشيطان. وهذه أيضا فيها كما قلنا الوصف من النبي بكيفية النداة من تحزين الشيطان بالرؤية التي لا تكون فيها البشارة. الفوائد المستنبطة: الحرص على إخوان الصدق، الحرص على إخوان الصدق، وفي ذلك الشافعي كان ينصح نصيحة غالية على ذلك، الحرص على إخوان الصدق، قال إلا على واد. الثاني الرجوع إلى العلماء، وهذا حرص آخر. الفائدة التي تليها: الشر لا ينسب لله تصريحا، وإن كان الله في كل شيء ينسب إليه الخلق، الخلق والإيجاد، وينسب العبد الفعل والاكتساب. فضل التعوذ من الشيطان، نعم من الفوائد. الدكتور تامر قال أن النبي خاتم النبيين، لما من وين هذه؟ قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. جزاك الله خير. كم شفع موتر هذه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل لو عبرت من أي شخص تقع أم لابد وأن يكون التعبير من شخص عارف بالتأويل؟ إيش قلت؟ هل لو عبرت الرؤية من أي شخص تقع أم لابد أن يكون التعبير من شخص عارف بالتأويل وأولها تأويلا صحيح؟ لا تقع. أولا المسألة فيها نظر، إذا نقلت إلى من لا يتقن العلم لكنه تصدر على أمام الناس، إن أصاب حقيقة الرؤية إن أصابها تقع وإن لم يكن عالما، ولم يصبها لا تقع. وإن عبرت من قبل العالم وأخطأها لا تقع، وإن أصابها تقع. هذا هو التفصيل. ولذلك الأصل أنه لابد أن يردها إلى العالم. نعم في سؤال. نعم قل لها ماذا تريدين من السؤال. والسؤال تقول: فعن معادن العرب تسألوني؟ الناس أكرم. نعم يعني هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعادن يعني ولا إيش؟ ما سؤالك يا أختي الفضيلة؟ يعني عن المعادن ولا عن خيار الناس؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام إذا فقهوا، خيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام إذا فقهوا. ماذا أفعل مع الذين واللائي واللواتي تأخرنا والدرس ذهب عنهن ماذا أفعل؟ في إخوة ذهب عنهم هذا الدرس، سيدنا أبو داود ذهب الآن عنهم جميعا، خلصنا انتهينا منه. سأل الأخت تسأل عن أشياء المعادن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام إذا فقهوا. نعم. فهم. أولا أنا أقول لحضرتك يصعب عليك أنت، يصعب على كثير من طلبة العلم فهم، ليس عليك، على كثير من طلبة العلم فهم. لكن أنا أقول يعني أولا أنت ثقافتك ثقافة عالية، وأنت أصلا طبيبة فدرستي مما فيه تمرس العقل. المسألة هو أن تصبري وتسمعي أكثر من مرة. يعني أنا أنصح بألا تتركي مجالس الفقه قط، لأن العقلية الرياضية هي التي يسهل عليها فهم الفقه وإتقانه، بس بعد التمرس. وطبعا هذه بقى مسألة دينية، ولأنها من الدين فلابد لها من العبادات التي تيسر لها ذلك. فأنا أرجو من حضرتك أن تصبري، هذه النصيحة الأولى. والأمر الثاني أن تأخذي الدرس، أخونا الفاضل أستاذ أحمد بينشره بعد ما ينتهي، صحيح؟ تأخذي الدرس تسمعيه مرات ثلاث، وتضعي تحتها خط، لأن أنا في كل المتن لما أتكلم إما المسألة مطعمة بدليل فبصدر الباب بالدليل على فعل المتقدمين وأبين ما فيه، وإن كان التعليل بصور المسألة وبأتي بالتعليل. أنت تحطي خط تحت الدليل أو تحطي خط تحت التعليل، لأن هذا هو القائد لك لفهمك للمسألة طبعا مع تصور المسألة، وده مش هيأتي غير لما تسمعي أكثر من مرة. نعم تفضل. يقول: ألا يعتبر هذا أن للناس تأثير في مسائل القضاء والقدر؟ كيف ذلك؟ ليس لهم أي تأثير في هذا الباب. يعني لولا أن المعبر عبرها لما وقعت. ليس كذلك، هي من السنة الكونية بأن الله تعالى أناط شيئا بشيء، فلا بد أن يقع على مثل ما سنه الله جل في علاه. أظن تسأل عن أسماء الكواكب التي رآها. لا أعرف الله، لكن هو تعبيرها كان عن الوالدين والإخوة سيسجدون له سجود التحية وقد حدث. شوف صبري إيش يقول. صبري يقول يعني يبرع في الفقه من كان مدرس الرياضيات، هو الآن يعرض أو كان بكالوريوس تجارة يا أستاذ صبري. نعم. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. هو صبري جاب من نفسه. نعم، هو ليس شرطا طبعا، لأن هذا فضل لا يتيم ما يشاء. المهم أنه يكون فيه قريحة وذكاء وفطنة هي التي يتبعها بعد ذلك طول الملازمة والممارسة، ثم بقى ما بينه وبين ربي، إن كان صادق القلب تقيا نقيا، وإن كان حقا يريد نصرة الدين يفتح الله عليه ما لا يفتح لغيره. لكن ما زلنا نقول تمرس الرياضيات تنفع جدا المعادلات الفقهية لا المعادلات الرياضية. نعم.